يقول السائل: من أصابه كرب ماذا يفعل؟ يتضرع إلى الله الذي ينفس الكروب ويفرج الهموم ويجيب الدعوات، فليس هناك مهرب إلا إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله إني لكم من نذير مبين. نعم. يقول السائل: شخص يحلف على أن لا يأتي أمرا محرم ثم يأتيه ثم يعود ويحنث ولا يدري كم مرة حنث ولا يدري كم مرة حلف، كيف يفعل في الكفارة؟ يتحرى ويقدر في نفسه قد عدد هذه الكفارات وهذه الانتهاكات التي فعلها ونقض يمينه فيها ويتصدق يطعم، يتحرى هل هي مرتين أو ثلاث، كل مرة عليها كفارة. هذا هو الواجب عليه، التحري حتى يغلب على ظنه بأن هذا كافي. نعم. يقول السائل: دخلت اليوم المسجد أداء صلاة الفجر فوجدت المصلين يخرجون من المسجد حيث فاتتني صلاة الجماعة فصليتها مفردا في المسجد، قل ما حكم ذلك؟ سنة الصبح مشروعة سواء في البيت أو في المسجد. صلاة الجماعة فريضة، فاتته صلاة الجماعة. نعم. إذا فاتته صلاة الجماعة إن وجدت من يصلي معك فهذا أفضل وأحسن حتى تدرك الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا داخلا ويريد أن يصلي وحده قال: من يتصدق على هذا فليصلي معه. فأنت تتصدق على أخيك وتصلي معه حتى يدرك هو فضل الجماعة، وأنت تؤجر على هذا العمل لأنك أعنت على البر والتقوى. يقول السائل: من يصلي على الكرسي كيف يقف في صف الصلاة؟ هل يجعل الأرجل الخلفية للكرسي على الصف أم يجعل الأرجل الأمامية هي التي على الصف؟ على حسب راحتك واستطاعتك، تقول الله ما استطعتم. فإذا كنت لا تستطيع أن تصلي قائم ولا جالسا على الأرض جلوسا تام حتى تؤدي الأركان بالإيماء، ولكنك إذا جلست على الكرسي قد ترتاح أكثر، فإنك إن استطعت أن تقوم في حالة القيام تقوم، وإذا جاء حالة الركوع إذا كنت تستطيع الركوع تركع، وإلا فإنك تجلس على الكرسي ثم تركع تنخفض، وفي السجود أيضا تنخفض أكثر. يقول: وضعه في الصف الكرسي هل يجعل الأرجل الخلفية هي التي على الصف أم يجعل الأرجل الأمامية هي التي على الصف؟ يجعل أرجل الكرسي الخلفية هي التي على الصف حتى يكون موازيا للصف، حتى يكون موازيا للصف، يعني كأنه هو واقف في الصف، يعني إذا وضعها على يعني قوائم الكرسي الأخيرة صارت هي التي في الصف تماما، فإنه بذلك أشبه وقوفه هو في الصف. يقول السائل: أنه يحاول الخشوع في الصلاة ولا يستطيع، يأتيه الشيطان ويفكر بأشياء خارج الصلاة، هل هناك طريقة لجلب الخشوع؟ أما الخشوع فإنه من أسبابه عدم التفكير في الأمور الدنيوية والتفرغ لعبادة الله والإقبال عليه، وتذكر أن الله عز وجل يراك حين تقوم فإن الصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. قال أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. فأحسن الوقوف بين يدي ربك بحضور القلب بقدر ما تستطيع، جاهد شيطانك، جدد الوضوء من أجل أن يذهب إن كان بك، إذا كان هناك شيء يخالجك في جسمك يجعلك تفقد الخشوع، أو هناك مشاغل دنيوية. إذا وقفت بين يديه لا تذكر وحاول واستحضر عظمة الله وأنك واقف بين يديه. يقول السائل: إني متبوع بالسحرة والدجالين، دلني كيف أتخلص منهم بالذكر. إنه إيش؟ قل متبوع بالسحرة والدجالين. مدفوع؟ متبوع. على كل حال يجب الإنسان بقدر ما يستطيع أن لا يقبل على هؤلاء ولا يخالطهم ولا يأخذ منهم ولا يعطيهم، فإن ابتلي بشيء من شرورهم فعليه أن يرقي نفسه بالآيات والتعوذات النبوية والأدية المباحة فيشفى بإذن الله. يقول السائل: هل يوجد حديث صحيح في سنية التسليمتين في صلاة الجنازة؟ أنا لا أذكر الآن نص حديث، لكني سمعت أنه يجوز، لكن المشهور تسليمة واحدة. يقول: هل يجوز شق أذن الشاة من أجل الوسم؟ إذا كان هناك ضرورة يعني تفرضها عليك الحاجة بأن تخاف أنها تضيع أو تختلط بغيرها فإنك تجعل هذا الوسم أو وسما في صبغ أو في أي وسيلة من الوسائل التي تبين لك حقك من حق غيرك، فهذا هو الواجب. لأنه في أسئلة. نعم. يقول السائل: ما حكم السفتجة وهي طريقة يقوم بها بعض رعاة الغنم حتى تحمل بطريقة صراعية، وأحيانا تستخدم حتى يكون الحمل توأما، هل يجوز هذا شرعا؟ هذه أمور ما سمعنا بها إلا في هذه في هذا الزمن المتأخر، والذي صار الناس يعبثون ويفعلون أشياء ما كان لها أصل، فلذلك ما أستطيع أن أقول حكمها. لكن إذا كان فيها أذية للحيوان فإنه لا يجوز من هذا الباب، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل شروط العقيقة هي نفس شروط الأضحية؟ نعم، إلا أنه يزيد شرطا بأنه لا يجوز التشريك فيها، يعني ما يجوز أن تشترك أنت وإنسان في بقرة أو في بدنة فتأخذ عقيقة أو عقيقتين وهو كذلك. الأضحية يجوز يشترك سبعة في بقرة أو في بدنة، أما العقيقة لا. إذا أردت أن تذبح إما شاة أو شاتين أو بقرة أو بدنة، أما اشتراك فلا، هذا هو الذي يزيد في حق العقيقة. يقول السائل: من لمس المرأة الأجنبية في الزحام كالطواف بغير قصد هل ينتقض الوضوء بذلك؟ لا، ما دام لم يقصد ذلك فلا يضره إن شاء الله، إنما الذي ينقض الوضوء لو مس الرجل المرأة عامدا بشهوة. نعم. يقول ما هو سبب تمزق الأمة وتشتتها، وكيف تستطيع الأمة الإسلامية بالرجوع موحدة كما كانت؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإذا اعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والتزموا بذلك فإنه إن شاء الله يحصل الاجتماع وتزول الفرقة. إنما علينا كما قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فعلينا أن نلازم جماعة المسلمين وإمامهم، وأن لا نختلف عليهم، وأن نكون يدا واحدة ضد من أراد أن يشق عصاهم. يقول السائل: إذا توفي الإنسان عندنا يدفع المعزي يديه لأهل المتوفى ويقول الفاتحة ويقرأ المعزى الفاتحة، وإذا أتيت بالتعزية كما جاءت بها السنة حوربت من أقاربي وجميع أهلي ولم يقبلوا ذلك، فماذا أفعل؟ عليك بالسنة ولا تبالي في البدع التي أنشأوها الناس وأحدثوها، عليك بالسنة، فإن قبلوها فهو الواجب، وإذا لم يقبلوها فلا تخضع لهم وتأخذ بالبدع، اتبع ولا تبتدع. يقول السائل: هل تأخذ الكهرباء في التعذيب حكم التعذيب بالنار؟ العقرباء، الكهرباء نعم، الكهرباء نوع من النار. يقول السائل: وهبت عمرة لأختي وهي تريد الآن إعطائي ما صرفت في هذه العمرة، فما حكم عمرتي وما حكم أخذي ذلك المبلغ منها؟ إن كنت تريد أن تبذل ذلك في سبيل الله برا بوالديك وصلة لأختك فعليك أن تطيب نفسك بذلك ولا تأخذ شيء. أما إذا كنت محتاج أو نفسك لم تطب بأن تصرف ذلك من مالك وإنما تريد أن تحاسبها فلا بأس أن تأخذ ما بذلت لك. ما حكم عمرتي عن أختي وهي كانت قادرة؟ يقول: اعتمرت وهبت عمرتي لأختي. إذا كانت قد توفيت هي حية تريد أن تعطيه ما صرف في هذه العمرة، كيف يعطيه عمرته من أجل أنها ستعطيها المال؟ يقول: وهبت عمرتي لأختي. لا لا، وهي تريد إعطائي ما صرفت. لا لا، إذا كان إنسان حيا قادرا فلا يجوز أن يعتمر عنه. لا تعتمر ولا تحج إلا عن من كان ميت أو بحكم الميت. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.